شان الطفل بداية محزون من كسور ضامي نظر إليه فق ما طيح تضور عبد الله لا تموت هالموت ما تسور دورك توصل ترى يا ولدي انتظر عبد الله لا تموت هالموت ما تسور دورك توصل ترى يا ولدي حطه على صدره وطلع كرسي العريش ما نادى إذا المطلوب أنا وش ذنب العيال حطه على صدره وطلع كرسي العريش ما نادى إذا المطلوب أنا وش ذنب الاعلان شوفوا يروفي من العطش ما ترحموا الحال قووا دليلة وارحموا قلب ام يا رجال شوفوا يروفي من العطش ما ترحموا الحال قووا دليلة وارحموا قلب ام يا رجال جال السهم من حرملة صابا في نحرا فتت وريدة وانذبح من فوق صدرا جال السهم من حرملة صابا في نحرا فتت وريدة وانذبح من فوق صدرا حس الطفل دم الجرى ما يبين يطرى حس الطفل دم الجرى ما يبين يطرى ضل يعتفر فوق الصدر وحسين نظرة ضل يعتفر فوق الصدر وحسين نظرة عود بلي الخيام وسط الحشا لهيب وام الطفل اجاب وتناشد الغريب ما اسمع يصيح رويت يا الحبيب نايم اظن يكون جرح اللي ما يطيح عود بلي الخيام وسط الحشا لهيب ام الطفل اجاب تناشد الغريب وانت ماشي بارك الله بارك الله فيك وانت ماشي الحمل الحمل الحمل ما اسمع يصيح رويت يا الحبيب نايم أظن يكون جرح اللي ما يطيب لا تسألي عن حالتك قلبي اشتعل نار ذبحوا على صدري ترى صرت أنا محتار لا تسألي عن حالك قلبي اشتعلنا ذبحوا على صدري ترى صرت أنا محتار عيني نظرت يعتفر ما يدري وين صار بيديني طوق ركبتي ودموم مدرار بيدين الطاوق ركبتي ودمومه مدرار لا لا تسألي عن حالتي قلبي اشتعل ذبحوا على صدري ترى صرت أنا محتار لا تسألي عن حالتي قلبي اشتعل ذبحوا على صدري ترى صرت أنا محتار عيني نظرته يعتفر ما يدري ويصار بيدين طوق رقبتي ودمومة مدرار مدهوشة شي بكت علمها وتنادي يا ابني فتح انومك يا الولد حالك دهشني مدهوشة شي بكت علمها وتنادي يا ابني فتح انومك يا الولد حالك دهشني مالت يا ويلي رقبتك وازداد حزني يا ريت ذبحك قبل ذبحك ذبحني مالت يا ويلي رقبتك وازداد حزني يا ريت ذبحك قبل ذبحك ذبحني يا ريت ذبحك قبل ذبحك ذبحني ليلة الوحش صورت صورة بالمهد قاعدة حرمة مكسورة ليلة الوحش صورت صورة بالمهد قاعدة حرمة مكسورة نادي يا ابني ما خلص صار الليالي در لبن صدري دقوم اشرب يا غالي لا تجافيني ونمك رد وصالي وصفة تحجو يا مهد ومهد خالي نادي يا ابني ما خلص صار الليالي در لبن صدري دقوم اشرب يا غالي لا تجافيني وانا مكر دوي صالي وصفة تحجو يا مهد المهد خالي خلصت ايامي بعدك يا كل مالي يا ثمر عمري عمري ما يحلالي صوبت قلبي من طيحة الوالي وحس هم يا بني كاشف في دلالي خلصت ايامي بعدك يا كل مالي يا ثمر عمري عمري ما يحلالي صوبت قلبي من طيحة الوالي وهسه هم يا بني ناشف دلالي وهسه هم يا بني صورة عن طفلة خنقت العبرة في ظلام الليل تنادي عبد الله صورة عن طفلة خنقت العبرة في ظلام الليل نادي عبد الله اختك كان سكنه يا الغالي ونادي كنت اذا تسهر انا بصوتي اناضي ولا غفت عيني تصحيني بواجي والله عذبني غيابك وين الاقي اختك كان سكنه يا الغالي ونادي كنت اذا تسهر انا بصوتي اناضي ولا غفت عيني تصحيني بواجي والله عذبني غيابك وين الاقي والله عذبني غيابك ريت اظل مهدك عدنا يسلينا ولا مت تضامي موتك يعادينا ريت اظل مهدك عدنا يسلينا ولا مت تضامي موتك يعادينا ولا طلبت الماء من عند والينا لا ارتوى قلبك لا عودت لينا ولا ارتوى قلبك لا عودت لينا افتكاني سكنة والغالي وناديك جنتي تسهر انا بصوتي اناغيك ولا غفت عيني تصحيني بواجي والله عذبني غيابك وين الاقي والله عذبني غيابك ليلة الوحشة صورت صورة بالمهد قاعدة حرمة مكسورة ليلة الوحشة صورت صورة بالمهد قاعدة حرمة مكسورة نادي يا ابني ما خلص صحر الليالي در لبن صدري تقوم الشرب يا غالي لا تجافيني وانا مكرد وصاحي واسفة تحجي ويا مهد والمهد خالي واسفة تحجي ويا مهد والمهد خلصت ايامي بعدك يا كل مالي يا ثمر عمري عمري ما يحلالي خلصت ايامي بعدك يا كل مالي يا ثمر عمري عمري ما يحلالي صوبت قلبي انطيحت الوالي وهالسهم يا ابني ما شف دلالي هالسهم يا ابني ما شف دلالي صورة عن طفلة خنقت العابرة في ظلام الليل تنادي عبد الله صورة عن طفلة خنقت العابرة في ظلام الليل تنادي عبد الله اختك كاني سكنة يا الغالي ونادي كنت اذا تسهر انا بصوتي اناغي ولا غفت عيني تصحيني بواجي والله عذبني غيابك وين الاقي ريت اضل مهدك عدنا يسلينا ولا مت تضامي موتك يعادينا ولا طلبنا الماء من عند والينا لا ارتوى قلبك لا عودت لينا الله يا حامي الشريعة تنسى الحسين نور ضيعة موتته هذه الفضيعة هدك تستار الوديعة يمت ابو صالح يجي وتقر العيون يقصد الطف كربله ويزلزل الكون ويفتح ابواب القبر وينادي شلون ينذبح هذا الطفل يلي تسمعون يفتح ابواب القبر وينادي شلون ينذبح هذا الطفل يلي تسمعون من على صدر الإمامة يرفع قماطة ولثامة يرفع والكل نظرة من فرين أحمد من فريل أحمد بعظامة هذا الطفل حسين وهذا جد شوفوه يا خلق من هالرزيلة ما تعرفوه داس التخيول العدة ضل عاري خلوه حتى طفله ما سلم بالخيل سحقوه حتى طفله ما سلم بالخيل سحقوه يا ثار الله يا باقي البقية الفرج يمته يا خير البرية يا ثار الله يا باقي البقية الفرج يمته يا خير البرية نفذ صبري قالت هالرزية ترى عادوا بين أزلام ومية ترى عادوا بين أزلام ومية يا أبو صالح تعمل الصبر في انتظارك يلا عجب النصور تدري يا الغالي تغلاح العمر نشفت دموع الموالي ينتظر يا أبو صالح ترى الصبور في انتظارك الله عجل بالنصور تدري يا الغالي تراح العمر نشفت دموع الموالي انتظار نشفت دموع الموالي انتظار يا ثار الله يا باقي البقية فرج يمته يا خير البرية يا ثار الله ما باقي البقية فرج يمته يا خير البرية نفد صبري قالت هالرزية ترى عادوا لين ازلام ومية ترى عادوا لين ازلام ومية يا ابو صالح ترى حل الصبر في انتظارك يالله عجل بالنصر تدري يا الغالي ترى راح العمر نشفت دموع الموالين ينتظر وحسينا وحسينا وحسين وحسينا وحسينا وحسين وحسينا